طيب السؤال الآخر، الأخ يقول: ما هو تحرير الخلاف في تحريك الأصبع في التشهد؟ الجواب: جاءت روايات تثبت التحريك وجاءت روايات تنفي التحريك، وأهل العلم عندهم قاعدة وهي أن المثبت مقدم على النافي، فطالما أن الرواية التي جاءت بالتحريك رواية ثابتة وهو الأظهر، فإن التحريك هو الأولى لثبوته، فإن الذي أثبت التحريك عنده علم زائد على من نفى التحريك، فلعل الذي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا يحركها كان في ذلك اليوم لم يحركها، أو في هذه اللحظة لم يرى الحركة وإنما نظر حيث كان تاركا للحركة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يجعل المثبت هنا يقدم على النافي، فالأولى أن يحرك المسلم أصبعه في التشهد عند كل دعاء، لأن النص يقول يحركها يدعو بها، فعندما يأتي لفظ الدعاء يحرك الإصبع، والله سبحانه وتعالى أعلم. الذي يقول إن هذا عبث، هذا لا يفهم، لأن الحركة التي تتعلق بالصلاة إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقال إنها عبث؟ يمكن أن يقول الشخص أن رفع اليدين عند التكبيرة كذلك من العبث، هذا يعني، وتعرفون أن بعض الفقهاء قال بذلك، فيروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا يرفع يديه كلما خفض ورفع أو في مواضع الرفع التي جاءت، فقال فيها أبو حنيفة ما له يريد أن يطير، فرد عليه الإمام ابن المبارك فقال له إن لم يطر في الأولى فلا يطير في الثانية أو نحو ذلك، فالذي يرفع يديه في التكبيرة الأولى يمكن أن يطير أيضا إذا كانت الحركة هذه تعني الطيران، فلأجل هذا الوقوف عند النصوص الشرعية هو الأصل، ولا ندخل عقولنا في مثل ذلك. الأخ يقول: ولكن هذه رواية واحدة من 14 رواية من نفس الطريق، وهي رواية زائدة وقال فيها الشيخ ابن عثيمين إنها شاذة. بارك الله فيك. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ودراسة، هل هي رواية واحدة فقط، وهل رواية زائدة تعتبر شاذة أم تعتبر زيادة ثقة، والذي يفصل بين الرواية التي تكون زيادة ثقة وبين الرواية الشاذة جهابدة حفاظ الحديث. والشيخ ابن عثيمين مع احترامنا له ومعرفة منزلته الفقهية ومن العلوم العقدية ليس من المبرزين في علم الحديث، بالإضافة إلى أن هذه المسائل الذي يجزم فيها حفاظ الأمة، فينظر هل هناك من قال بشذوذها، وهل يرجح قوله على قول من قال بأنها زيادة ثقة. وعلى كل حال زائدة بن قدامة ثقة من رواة الشيخين، وقد يكون أقوى من الرواة 14 هؤلاء جميعا، يعني لا بد من النظر في منزلة كل راو وتحقيق هذه المسألة، لكن على كل حال الرواية الأصل فيها أنها رواية صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. خيرا إن شاء الله. الأخ القوقاز يقول: فيهم السفيانان ابن عيينة والثوري. أنا قلت يعني لا أحقق المسألة الآن، ولكن هناك ألفاظ ينفرد بها بعض الثقات عن غيرهم لاختلاف المجلس، يعني الحديث إذا كان في مجلس واحد قد يكون هذا مقبولا، وتحرير هذه المسألة من الصعوبة بمكان. إذا كان صاحب الزيادة ثقة فالأصل أن زيادته مقبولة، لأن الشيخ قد يكون روى لخمسين نفسا الحديث في مجلس واحد فحفظوه منه من غير زيادة، ثم بعد ذلك يروي الحديث في مجلس واحد لشخص فيأتي به على وجهه، يأتي به على وجهه، ففي هذه الحال إتيانه بالحديث على وجهه لهذا الراوي لا يمكن أن يقال إن هذا من باب الشذوذ. فالمسألة من أصعب المسائل على جهابدة علماء الحديث بارك الله فيكم، التفرقة بين زيادة الثقة وبين الشذوذ، اللفظ الشاذ والفرق بينه وبين زيادة الثقة مسألة من أصعب المسائل على جهابدة حفاظ الحديث، فأترك ذلك جانبا. ولا شك أنه إذا اختلف الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني حول مسألة كهذه فالقول قول الشيخ الألباني لأنه إمام هذه الفنون، وكذلك الشيخ مقبل إذا خالف الشيخ الألباني فأيضا إذا لم نستطع أن نميز فالقول قول الشيخ الألباني، لأنه فرق كبير بين الشيخ الألباني وبين الشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. طيب، التحريك يا إخوان إلى القبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في اللفظ يحركها يدعو بها، وفي بعض الألفاظ يشير بها إلى القبلة، فالإشارة إلى القبلة تبين التحريك، يرمي بها إلى القبلة وعند الدعاء، بمعنى كلما بدأت دعوة في التشهد اللهم صل على محمد فإنك ترفع الإصبع وتحركه، هذا هو معنى قوله يدعو بها، والله أعلم.